فمدني ثمين ونفيع بصريهم ثالثهم والتاسع وخلف في الكوف والرمز كفى وهم بغير عاصم لهم شفا وهم وحفص صحب ثم صحبة مع شعبات وخلاف وشعبة صفا وحمزة وبزار فتى حمزة مع عليهم رضا أتى وخلاف مع الكسائي روى وثامن مع تاسع فقل ثوى ومدان مادا وبصري حما والمدان والمكي والبصري سما مك وبصر حق مك مداني حرم وعما شامهم والمداني وحمر ثالث ومك كنز كوف وشام ويجيء الرمز بعد وقبل وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي ومطلاق التحريك فهو فتح وهو للإسكان كذاك الفتح للكسر والنصب لخفض إخوة كالنون للياء ولضم فتحة كالرفع للنصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حقيقا وكل ذا تبعت فيه الشاطب ليسهل استحضار كل طالب وهذه أرجزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان بل به قد كملت حاوت لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبات في النشر وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فالجوف للهاوي وأختيه واهي حروف مد للهواء تنتهي وقل لأقصى الخلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حفاته إذ وليا لدراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء دانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثاني العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفا مع اطراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنات مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستافل منفتح نصمتات والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قاط باكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علو خص ضغط قد حصر وصاد ضار طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلات قطب جد واللين واو وياء سكينا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استاطل ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متابع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا عنه إلينا وصلا، وهو إعطاء الحروف حقها من صفات الله ومستحقها، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، فرقيقا مستفيلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآليف، كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لامي لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولم، والميم من مخمصات ومن مرض، وباء باسم باطل وبرق، وحائي حصحص أحطت الحق، وبين الإطباق من أحطت مع، باسطت والخلف بنخلكم وقع، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي، وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغمك قل ربي وبلى وأب، سبحه فاصفح عنهم قالوا وهم، في يوم لا تزغ قلوب قل نعم، وبعد ما تحسن أن تجودا لابد أن تعرف وقفا وابتدا، فاللفظ إن تم ولا تعلقا تام وكاف إن بمعنى علقا، قف وابتدئ وإن بلفظ فحسن، فقف ولا تبدأ سوى الآي يسن، وغير ما تم قبيح وله، يوقف مضطرا ويبدى قبله، وليس في القرآن من وقف يجب، ولا حرام غير ما له سبب، وفيه مريعية الرسم اشترط، والقطع كالوقف وبالآي شرط، والسكت من دون تنفس وخص بذي اتصال وانفصال حيث نص، والآن حين الأخذ في المراد، والله حسبي وهو اعتمادي. باب الاستعادة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا، وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا، وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. باب البسملة. بسملة بين السورتين بنصف، دم ثكر جا واصل فاشا وعن خلف، فاسكت واصل والخلف كمح من جلا، واختير للساكت في ويل ولا، بسملة والسكت عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملا، سوى براءة فلا ولو وصل، وواسطا خير وفيها يحتمل، وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. سورة أم القرآن. مالك الظل امرى والسرى طمع، سراط زن خلفا غالى كيف وقع، والصاد كالزيض فالأول قف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف، وباب أصداق شفا والخلف غر، يصدر غث شفا المسيطر نظر، قل خلفا مع مسيطر والسين لي، وفيهما الخلف زكي عمالي، عليهم إليهم لديهم، بضم كسر الهاء ظبي فهموا، وبعد يا إنسا كانت لا مفردا ظاهر وإن تزلك يخزيهم غدا وخلف يلهيهم قيهم ويغنيهم عنه ولا يضم من يوليهم وضم ميم الجمع صل ثبت دارا قبل محرك وبالخلف بارا وقبل همز القطع ورش وكسير قبل السكون بعد كسر حرار وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرافا. باب الإدغام الكبير. إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقربان أدغم بخلف الدور والسوس معا لكن بوجه الهمز والمد امنعا فكلمة مثلي ما ناسككم وما سالككم وكلمتين عمما ما لم ينون أو يا كنت مضماري ولا مشددا وفي الجزم انظري فإن تماثل ففيه خلف وإن تقارب ففيه ضعف والخلف في واويه والمضمومها وآل لوط جئت شيئا كافها كلا إلى يحزنك فامنع وكلم رض سنا شد حجاتك بذل قثم تضغم في جنس وقرب فصيلا فالراء في اللام وهي في الرائلا بعد سكون فتح لا قال ثم لا عن سكون فيه من نون الدغم ونحن أدغم ضاد بعض شان نص سين النفوس الراس بالخلف يخص مع شين عرش الدال في عشر سنا ذا ضقت راجد ثقض بنزد صفجانا إلا بفتح عن سكون غيرتا والتاء في العشر وفي الطا ثبتا والخلف في الزكاة والتوراة حل والتأتي آتي وليث الخمس الأول والكاف في القاف وهي فيها وإن بكلمة فميم جمع وشرطا فيهن عن محرك والخلف فيه طلق كنا وليح زحزح في والذال في سين وصاد الجيم صح من ذي المعارج وبشطأه راجح والباء في الميم يعذب من فقط والحرف بالصفات إن يدغم ساقط والميم عند الباء عن محركي تخفى وأشمما ورم أو اتركي في غير با والميم معهما وعن بعض بغير الفا ومعتل ساكن قبل امدودا واقصره والصحيح قل إدغامه للعسر والإخفاء أجل وفاق في إدغام صفا زجرا ذكرا وذرا فدوى ذكرا لخرى صبحا قيرا خلف وبا والصاحب بك التمارى ظن أنساب غابي ثم التفكرون سبيح كيلا بعد ورجح لا ذهب وقبالا جعل نحل أنه النجم معا وخلف الأولين مع لي تصنعا مبدل الكهف وبل كتابا بأيدي بالحق وإن عذابا والكاف في كان وكلا أنزالا لكم تمثل من جهنم جعلا شورا وعنه البعض فيها أسجالا وقيل عن يعقوب مال ابن العلا بيات حزف استعيداني لطف وفي تمدناني فضله ظرف مكني غير المكي تأمنا آشم وارم لكلهم وبالمحض ثارم. باب هاء الكناية. صلها الضمير عن سكون قبل ما حركاد فيه مهانا عندما سك يؤده نصله نؤته نول صف لي ثانا خلفه ما فيناه حل وهم وحفص ألقيه ابصرهن كم خلف ضوبا بنثق ويتاقه ظلم بل عدوى خلفا كم ذاكا وسكينا خف لو ما قوم خلفهم صعب حانا والقاف عد يرضه يا في والخلف لا صن ذاط واقصر في ضوبا لذن الآلا والخلف خلمز يأتيه الخلف بوره خذ غث سكون الخلف يا ولم يره للخلف زلزلت خال الخلف لاما واقصر بخلف السورتين خفضما بيده غث ترزاقانيه اختلف بن خذ عليه الله أنسانيه عف بضم كسر أهلي هم كوث فدا والأصباني به ضر جوادا وهمز أرجئه كاسا حقا وها فاقصر حيما بالمل وخلف خذلها وأسكينا فزنا وضم الكسر لي حق وعن شعباتا كالبصر قولي باب المد والقصر إن حرف مد قبل همز طويلا جدفد وامز خلفا وعن باقي المالا والسط وقيلا دوناهم نل ثم كل روى فباقيهم آوشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر المنفاصل بالليحي من عن خلفهم داع ثامل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزراق إن بعد همز حرف مد مد له واقصر ووسط كناء فالآن أوتوا إيئا آمنتم رأى لا عن منوان ولا الساكين صح بكلمات أو همز وصل في الأصح وامنع يؤاخذ وبعاد اللولى خلف وآلانا وإسرائيلا وحرفي اللين قبيل همزاتي عنهم دودا ووسيطا بكلماتي لا موئلا موؤودات ومن يمد قصر سوآت وبعض خص مد شيء الله مع حمزات والبعض مد لحمزات في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن اللازم ونحو عينا فالثلاثات لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طول وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وباقي الآثار أو فاقصر أحب باب الهمزتين من كلمة ثانيهما سهل غينا حر من حالا وخلف ذي الفتح لا وأبدل جالا خلفا وغير المكي أن يؤتى أحد يخبر أن كان را واعلم حبر عد وحققت شم في صبا وأعجمي حميم شد صحبات أخبر زد لومي غص خلفهم أذهبت مثل حزكافا ودنثانا إنك لا أنت يوسفا وآئذا ما مت بالخلف ماتا إنا لا مغرامون غير شعبة أئنكم العرافي عن مادا أئن لنا بها حرم على والخلف زن آمنتم طه وفي الثلاث عن حفص رويس لصبهان أخبيرا وحقيق الثلاث للخلف شفا صف شم آلهاتنا شهد كفا والملك والأعراف لولا أبدلا في الوصل وانزر وثان سهلا بخلفه أئنا لنعام اختلف غوث أئنا فصلت خلف لا طف أأسجود الخلاف مز وأخبرا بنحو أئذا أئنا كررا أوله ثبت كما الثاني ريدي إذ ظهروا والنمل معنون زيدي رد كسوى أولاها مادا والساهرة ثانا وثانيها ضوبا إذ رمكورا وأول الأول من ذبح كاوى ثانياه مع وقعت رد إذ ثاوى والكل أولاها وثاني العنكبا مستفهيم الأول صحبات خابا والمد قبل الفتح والكسر حجر بانثقلاه الخلف وقبل الضم ثر والخلف حزبي لذ وعنه أولا كشعبات وغيرهم دد سهيلا وهمز وصل منك الله آذن أبدل لي كل أو فسهل واقصرا كذا به السحر ثانا حزو البادل والفصل من نحو آمنتم خاطل إما تنسهل وابدل حطغينا حرم ومد لاحا بالخلف ثانا مسهيلا والأصبهان بالقصص في الثاني والسجدات معه المد نص أن كان أعجمي خلف موليا والكل مبديل كآسى أوتيا. باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لولا في اتفاق زنغادا خلفهما حزوى بفتح بنهودا وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبيء لدغى مصطفي وسهل الأخرى رويس قنبول ورش وثامن وقيلا تبدال مادا زكى جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء كسرايا إن أبديلا وعند الاختلاف الأخرى سهيلا حرم حواغنا ومثل السوء إن فالواو أو كاليا وكالسماء أو تشاء أنت فبالإبدال وعو. باب الهمز المفرد. وكل همز ساكين أبدل حذا خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصادات رئيا وتؤوي وليفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى والأصبهان مطلقا لا كأس ولؤلؤا والرأس رئيا بأس تؤوي وما يجيء من نبأت هيئ وجئت وكذا قرأت والكل ثق ما قل في نبئنا ولا يبدل أنبئهم ونبئهم إذا وفاق في مؤتفيك بالخلف بر والذئب جانيه را واللؤلؤ صر وبئس بئر جد ورؤيا فالداغم كلا ثانا رئيا به ثاو مولم مصادات بالهمز عن فتنحما ضئزاد را يأجوج مأجوج ناما والفاء من نحو يؤده أبديلو جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدال للأصبهان مع فؤاد إلا مؤذن وأزرق لألا وشاني أكورين بو استهزئا باب مئة في أهوى خاطئه رئا يبطئ ثب وخلاف موطيا والأصبهان وهو قال قاسيا ملي وناشيه وزاد فبأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فآمن لا أملا أن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النملا خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذان الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لا أعنات وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتاكون استهزئ يطفو ثمد صابون صابين مادا منشون خد. خلفا ومتاكينا مستهزينا ثل ومتاكا تطويا طو خاطينا ول أريت كلا رم وسهلها مدى ها أنتم حاز مادا أبدل جادا بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبول وعنه مختلف وحذف يلا إيساما وسهلوا غير ضبا به زكا والبدل ساكنات اليا خلف هذه حسب وبابا ييأس قلي ببد الخلف هب هيئاتي أدغم مع باري مريهاني خلف ثانى الناسي ثمره جاني جزا ثانا وهمز يضاهون نادى باب النبي والنبوات الهدى ضياء زن مرجونا ترجي حق صم كاس الباريات تلو مزبادي يحم. باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وانقل إلى الآخر غير حرف مد لورش الله كتابي أسد وفاق من استبراق غر واختلف في الآن خذ ويونس به خاطف وعادان الأولى فعاد اللولى مادا حماه مدغما منقولا وخلف همز الواو في النقل باسم وابدأ لغير ورش بالأصل آتم وابدأ بهمز الوصل في النقل آجل وانقل مادا رد أن وثبيت البادل وملء الأصباهان مع عيسى اختلف واسأل رواد كيف جا القرآن دف. باب السكت عن الساكن قبل الهمز وغيره. والسكت عن حمزة في شيء وأل والبعض معه ما له في من فصل والبعض مطلقا وقيل بعد مد أو ليس عن خلادين السكت الطارد قيل ولا عن حمزات والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا وقيل حفص وابن ذكوان وفي هيج الفواتيح كطه ثقفي وآليفي مرقادينا وعواجا بران مراق لحفص الخلف جا. باب وقف حمزة وهشام على الهمز. إذا اعتمدت الوقف خفف همزة توسطا أو طرفا لحمزة فإن يسكن بالذي قبل ابديلي وإن يحرك عن سكون فانقلي إلا موسطا أتى بعد ألف سهل ومثله فأبدل في الطرف والواو والياء يزادا أدغما والبعض في الأصلي أيضا أدغما وبعد كسرات وضم أبدلا إن فتحت ياء وواوا مسجلا وغير هذا بينا ونوقل ياء كيطفئ وواو كسئل والهمز الأول إذا ما اتصلا رسما فعن جمهورهم قد سهلا أو ينفصل كسع إلى قل إن راجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح وعنه تسهيل كخط المصحف فنحو منشنا مع الضم احذف وآليف النشأة مع واو كفا هزءا ويعبأ البلاء الضعفا ويا مننا نباء الوارئيا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا وبين إن يوافق واتركي ما شذ واكسرها كأنبئهم حكي وأشمما ورم بغير المبدال مدا وآخرا بروم سهلي بعد محرك كذا بعد ألف ومثله خلف هشام في الطرف. ذكر ذال إذ. إذ في الصافير وتجد أدغم حالا لوابي غير الجيم قاد رتلا والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال واتى. ذكر دال قد بالجيم والصفير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء تنعجم حكم شفى لفظا وخلف ظلامك لا هو ورش الضاء والضاد مالك والضاد والضاء الذال فيها وافقا ماض وخلفه بزاي وثيقا. ذكر تاء التأنيث وتاء تأنيث بجيم الضاء وتاء مع الصافير ادغم رضا حذ وجثا بالضاء وبزار بغير الثواكم بالصاد والضاء وساجز خلف لازم كهديمت والثالانا والخلف مل مع أن باتت لا وجابت وإن نقل. ذكر لام هل وبل وبل وهل في تواث السين الداغم وزاي طاض النون والضاد رسم والسين مع تاء وثافد واختلف بالطاء عنه هل ترى الإدغام حف وعن هشام غير نض يداغم عن جلهم لا حرف رعد في الآتم. باب حروف قربت مخارجها إدغام باء الجزم في الفالي قالا خلفه ما رمح يعذب من خلا روا وخلف في داوى بن وليرا في اللام طب خلف ياد يفعل سارا يخسب بهم روبا وفي اركب رضحما والخلف دن بين القوى عدت لاما خلف شفا حز ثق وصاد ذكر مع يورد شفا كم خطنا بدت حزل مع خلف شفا أوردت مريضا لاجا حز مثل خلف ولا بت كيف جا خط كم ثانا ريضا وياسينا روا ضع نوليوا والخلف مزن الإذهاوا كانون لا قالون يلهث أظهيري حرم اللهمنا لا خلاف أموري وفي أخذت واتخذت عن دارا والخلف غفت صينا مما في ثارا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن لام خانق يمغض ياكن بعض آبا واقلبهما مع غنات ميما بيبا واضغم بلا غنات في لام ورا وهي لغير صحبات أيضا ترى والكل في ينمو بها واضح حذف في الواو واليا وترى في اليختلف وأظهر لديهما بكلماتي وفي البواقي أخفي بغناتي. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين أمل ذوات الياء في الكل شفا وثني الأسماء إن ترد أن تعرفا ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى وكيف فعل وفعل ضمه وفتحه وما بياء رسمه كحسرة أن ضحا ما تابلا غير لا دازك على حتى إلى ومن يال الريب القوى العلا كلا كذا مزيدا من ثلاث كابتلا مع روس آي النجم طه اقرأ مع القيامات الليل الضحى الشمس سأل عباس والنزع وسبح وعلي أحيا بلا واو وعنه ميلي محياهم تلا خطايا ودحا تقاتيه مرضاة كيف جاطحا سجا وأنسانيه من عصاني آتاني لا هود وقد هداني أوصاني رؤيا يا له الرؤيا روى رؤياك مع هدى يا مثوى يا تاوى محياي مع آذانينا آذانيهم جواري مع بارئكم طغيانهم مشكاتي جبارينا مع أنصاري وبابي سريع وخلف الباري تماري مع أواري مع يواري مع عيني يتامى عنه الاتباع وقع ومن كسالى ومن النصارى كذا أسرى وكذا سكارى وفاق في أعماك إلى الإسرى صدى وأولا حيما وفي سوى سدى رمى بلاص خلفه ومتصف مزجى يلقاه آتى أمر اختلف إناه لي خلف ناء الإسرى صيفي مع خلف نونه وفيه ماضي في روى وفيما بعد راء حطما لا خلف ومجرى عد وأدرى أولا صلوى سواها معايا بشرى اختلف وافتح وقللها وأضجعها حاتف وقلل الرا ورؤوس الآي جف وما بهيها غير ذي الرا يختلف مع ذات ياء مع أراك هم ورد وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذي الرا وأنا ويلاتا يا حسرة الخلف طوى قيل متى بلى عسى وأسف عنه نقل وعن جماعة له دنيا آمل حرفي راء من صحبات لا نختلف وغير لولا الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز ورا خلف مونا قللهما كلا جارا وقبل ساكين آمن للرا صافا فئوك غيره الجميع وقافا والآليفات قبل كسر را طرف كالدار نار حزت فز منه اختلف وخلف غار تم والجاري تلا طب خلف هار صف حولا رمب مولا خلفهما وإن تكرر خطراوا والخلف من فوز وتقليل جاوى للباب جبارين جار اختلافا وفاق في التكرير قس خلف ضافا وخلف قهار البواري فضيلا توراة جد والخلف فضل بجيلا وكيف كافرين جاد وآمل تب حزمون خلف غالى وروح قل معهم بنمل والثلاث فالصلا في خاف طاب ضاق حقا زغلا زاغت وزاد خاب كم خلفي فينا وشاء جالي خلفه فتنمنا وخلفه الإكرام شاربينا إكراهينا والحواريينا عمرانا والمحراب غير ما يجر فهو وأولى زاد لا خلف استقر ما شارب كم خلف عين آنية ما عابدنا عابد الجحدلية خلف ترى أرافة الناس بجر طيبا خلفا ران رضصا فخر وفي ضعافا قام بالخلف ضامر آتيك في النمل فتى والخلف قر ورى الفوات حئام الصحبات كف حولا وهكا فراعا حفيظ صف وتحت صحبات جان الخلف حصل يا عينا صحبة كاسا والخلف قل لثالث لا عن هشام طاشفا صفحامنا صحباتي ياسين صفا رجد فاشا وبين في أسف خلفهما راجد وإذها يختلف وتحتها جئحا حالا خلف جالا توراة من شافا حكيما ميالا وغيرها للأصبهان لم يمل وخلف إدريس برؤيا لا بأل وليس إدغام ووقف إنساكا يمنع ما يمال للكسر وعن سوس خلاف ولبعض قليلا وما بذي التنوين خلف يعتالا بل قبل ساكن بما أصل قف وخلف كالقرى التي وصلا يصف وقيل قبل ساكن حرفي رأى عنه ورى سواه مع همز ناء. باب إمالة هاء التأنيث في الوقف. وهاء تأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلاء وحاع لعالي وأكهر لا عن سكوني ولا عن كسرة وساكين انفصالا ليس بحاجز وفطرة تختلف والبعض أهك العشر أو غير الآلف يمال والمختار ما تقدما والبعض عن حمزة مثله نما. باب مذاهبهم في الراء. والراء عن سكون ياء رقيق أو كسرات من كلمات للأزراق ولم ير الساكين فصلا غير طا والصاد والقاف على ما اشتريطا ورقيقا بشرار للأكثار والأعجام فخ مع المكرد ونحو سترا غير صهرا في الآتم وخلف حيرانا وذكراك إيرم وزرا وحذرا كميرا وافتيرا تنتصيران ساحران طهيرا عاشيرات التوبات مع سراعا ومع ذراعيه فقل ذراعا إجرام كبراه لا عبرة وجل تفخيم ما نوينا عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خضيرا وحاصيرت كذاك بعض ذكرا كذاك ذات الضم رقق في الأصح والخلف في كبر وعشرون واضح وإن تكن ساكنة عن كسري رقاقها يا صاحي كل مقري وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل للمرء ونحو مريما وبعد كسر عريض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكناتي أو كسرين أو ترقيقين أو إيمالاتي. باب اللامات. وأزراق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضا أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع ساكين الوقف اختلف وقيل عند الطاء والظا والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخاما من بعد فتحات وضم واختلف بعد ممال اللام رقاق وصف. باب الوقف على أواخر الكلم. والأصل في الوقف السكون ولاهم في الرفع والضم آشمنا وارم وامنعهما في النصب والفتح بالا في الجر والكسر يرام مسجالا والروم الاتيان ببعض الحراكة إشمامهم إشارات لا حراكة وعن أبي عمرو وكوف ورادا نصا وللكل اختيارا أسندا وخلفها الضمير وامنع في الآتم من بعد يا أواوين أو كسر وضم وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع. باب الوقف على مرسوم الخط. واقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم لكن حروف عنهم فيها اختلف كهاء أنثى كتبت تاء فاقف بالها رجا حق وذات بهجة واللات مرضات ولا ترجة هيهات هجز خلف راض يا أبه دم كم ثوى في مهليمة عن مهبيمة مما خلاف هب ضوبا وهواه ظل وفي مشدد اسم خلفه نحو إلياهن والبعض ناقل بنحو عالمين موفونا وقل وويلاتا وحسراتا وأسافا وثم غر خلفا ووصلا حذافا سلطانية ومالية وماهية في ظاهر كتابية حسابية ظن اقتاده شافا ضوبا وياتاسا عنهم وكسرها اقتاده كس أشبيعا من خلفه أيام بأيام ما غافل ريضا وعن كل كام الرسم أجل كذاك ويك أنه وويك أن وقيل بالكاف حاوى واليائرا وما لسال الكهف فرقان النساء قيل على ما حسب حفظه راسا ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم قفر جاحما بالآليف كأين النون وبالياء حما والياء إن تحذف لساكين ضاما يوردني يؤتي يقضي تغني الوادي صال الجوار اخشوني ننجهادي وفاق واد النمل هادي الرومي ضم تهدي بها فوز ينادي قافاد بخلفهم واقف بهاد باقي بليالي مك مع وال واقي. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ليست بلام الفعلي المضاف بل هي في الوضع كها وكافي تسع وتسعون بهمزين فتح ذروني الأصبهان مع مك فتح واجعل لي ضيفي دوني يسر لي ولي يوسف إني أولها حليلي مدى وهم والبزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم ودارا ادعوني واذكروني ثم المداني والمكي قل حاشرتاني يحزنوني ما تأمروني تعيداني ومدى يبلواني سبيلي واتلو ثق هدى فطرني وفتح أوزعني جلا هوى وباقي الباب حرم حمالا وفاق في معي علا كفء وما لي لذ من الخلف لعلي كريما رهطي يا من للخلف عندي دونا خلف وعن كله موت سكانا ترحمني تفتني اتبعني أريني واثنان مع خمسين مع كسر عني فافتح عبادي لعنتي تجدني بنات أنصاري معا للمداني وإخواتي ثق جد وعم رسولي وباقي الباب إلى ثنا حولي وفاق في حزني وتوفيقي كلا يا ذي علا أمي وأجري كم علا دعائي يا بائد من كسوى بانا خلف إلى ربي وكل أسكانا ذرياتي يدعونني تدعونني أنظرني مع بعد ريدا أخرتاني وعند ضم الهمز عشر فافتاحا مدى وأني أوفي بالخلف ثمن للكل آتوني بعهدي سكانت وعند لام العرف أربع عشرت ربي الذي حرم ربي مساني الآخران آتاني مع أهلاكاني أرادني عبادي الأنبياء سابا فز لعبادي شكره رضا كابا وفي النداء من شاف عهدي عسى فوز وآياتي يا أسكن في كيسا وعند همز الوصل سبع ليتاني فافتح حولا قومي مدى حز شمهاني إني أخي حبر وبعدي صفساما ذكري لنفسي حافظ مدى دوما وفي ثلاثين بلا همز فاتح بيتي سوى نوح مدى لذ عد ولح عون بها لديني هب خلفا عالا إذ لاذ لي في النمل ردنا ودالا والخلف خذ لنا معي ما كان لي عد من معي من معه ورش فانقولي وجهي علا عما والي فيها جانا عد شركائي من ورائي دوانا أرضي صراطي كماماتي إذ ثانا لي نعجة لاذا بخلف عيانا وليؤمنوا بي تؤمنوا لي وارشويا عبادي لا غوث بخلف صاليا والحذف عن شكر دعا شفا والي ياسين سك لاح خلف ظلالي فتنوى محياي به ثبت جانح خلف وبعد ساكين كل فاتح. باب ياءات الزوائد. وهي التي زادوا على ما رسما تثبت في الحالين لظل دوما وأول النمل في دنوى يثبت وصلا رضا حفظي مدى ومئات إحدى وعشرون آتت تعلما يسري إلى الداعي الجواري يهديا كهف المنادي يؤتيا تتبعا أخرتني الإسرى سما وفي تارا واتبعوني أهدي بي حق ثما ويأتي هود النبغ كهف رمساما تؤتوني ثب حقا ويرتع يتقي يوسف زم خلفا وتسألني ثيقي حيما جان الداعي إذا دعانيهم مع خلفي قالونا ويدعو الداعي حم هجد ثاوى والبادي ثق حق جونا والمهتدي لا أولا واتباعا وقل حماما وكالجواب جاء حق تمدونني في سما وجاء تخزوني في التاقون يخشوني ولا واتبعوني زخرف ثواحلا خافوني إن أشركتموني قد هداني عنهم كيدوني لعراف لدى خل في حما ثبت عبادي فاتقوا خلفوا غينا بشر عبادي افتح ياقوا بالخلف والوقف يا لي خلف غبا آتاني نمل وافتاحوا مادا غابا حز عد واقف ضعنا وخلف عن حسن بنزر يوردني افتح كذا تتابعا واقف ثانا وكل روس الآي ظل وفاق بالوادي دانا جد وزاحل بخلف وقف ودعائي في جمع ثق حد زاك الخلف هدى التلاقي مع تنادي خذ دمج الواقيل الخلف بر والمتعالي دن واعدي ونذر يكذبوني قال معنى ذيري فاعتزلوني ترجمون كيري ترديني ينقذوني جود أكراما أهانني هدى مادا والخلف حن وشذ عن قنبلا غير ما ذكر والأصبهاني كالأزراق استقر ما اعتراني اتبعوني وثبت تسألني في الكهف وخلف الحذف مت. باب إفراد القراءات وجمعها. وقد جرى من عادات الأئمة إفراد كل قارئ بختمتي حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف بشرطه فليرعى وقفا وابتدا ولا يركب وليجد حسن الأداء فالماهر الذي إذا ما وقفا يبدأ بوجه من عليه وقفا يعطف أقربا به فأقربا مختصرا مستوعبا مرتبا وليلزم الوقار والتأدبا عند الشيوخ إن يرد أن ينجبا وبعد إتمام الأصول نشرع في الفرش والله إليه نضرع. باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخادعونا يخدعونا كنز ثوضم شدا يكذبونا كما سما وقيل غيظ جي أشم في كسرها الضم رجا غينا لازم وحيل سيقا كم رسا غيث واسي سيئت مدى رحب غلالا تنكسي وترجع الضم افتاحا واكسر ضاما إن كان للأخرى وذو يوما حيما والقصاص الأولى أتى ظلما شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا لمروهم والشام واعكس إذ عفا لمر وسكنها آهوه بعد فا واو ولا من رثانا بل حزور ثم هوى والخلف يوم اللهوى وثم ثبت بدا وكسرة الملائكة قبل سجود الضم ثق والإشمام خافت خلفا بكل وأزال في أزل

أنا لضم الهمز أو فتح مدى والكسر بن خلفا ورافي ننشز سما ووصل علم بجزم في رزو صرهن كسر الضم غفة ثوما ربواتين الضم ما عن شفا سما في الوصل تاتا يما مشدد تلقاف تلهلا تنازعوا تعارفوا تفرقوا تعاونوا تنابزوا وهل تربصون مع تميزوا تبراج إذ تلقاوا التجسوسا وفتا فرقتا وفا في النساء تنزال الأرباع أن تبدلا تخيرون مع تولوا بعدلا مع هدى والنور والامتحان لا تكلم البز تلظى هبغالا تناصروا ثق هدوى في الكل اختلف له وبعد كنتم ظلتم وصف وللسكون الصلة تمدد والآلف من يؤتى كسر التاء ضوبا بالياء قف ما عني عم افتح كما شفا وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي وعن أبي جعفر معهم سكينا ويانو كفر شامهم وحفصنا وجزمه مدى شافا ويحسب مستقبالا بفتح سين كتابوا في نص ثبت فأذان دد واكسيري في صفوات ميسارات الضم انصوري تصدقوا خفونا ما وكسر أن تضلا فز تذكر حقا خفيفا والرفع في التجارات حاضرات لنصب رفع الرهان كسرات وفتحات ضما وقصر خزداوى يغفر يعذب رفع جزم كم ثوى نص كتابه بتوحيد شافا ولا نفرق بياء ظروفا. سيغلابون يحشرون ردفة يرونهم خاطب ثنا ظل أتى رضوان ضم الكسر صفوا ذو السبل خلف وإن الدين فافتحه رجل يقاتلون الثاني فز في يقتلوا تقية قل في تقى ظلال كف لها الثقل كفى واسكن وضم سكونتا وضعت صم ظهرا كرم وحذف همز زكريا مطلقا صحب ورفع الأول انصب صديقا نادته ناديه شفا وكسر أن إن الله في كم يبشر ضمم شديدا كسرا كالسر الكهف والعكس رضا وكاف أولى الحجر توبات فضا ودم رضا حال الذي يبشر نعلم الياء الثوان الوكسير أني يا أخلق ثلث والطائر في الطير كالعقود خير ذاكري وطائرا معا بطيرا إثنا غبا نوفيهم بياء عن غنى وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا وارفع لا يأمرا حرم حلا رحبا لما فاكسر فيدا آتيتكم يقرأ آتينا مدى ويرجعون عن ضوبا يبغون عن حيما وكسر حج عن شفا ثمن ما يفعلوا لن يكفروا صحب طالا خلفا يضرك مكسي رجز أو صيلا حقا وضم اشدد لباق واشددوا منزلين منزلنا كبدوا ومنزل عن كم سوامين نم حق اكسير الواو وحذف الواو عم من قبل سارع وقرح القرح ضم صحبات كائن في كأي ثل دم قاتل ضم اكسر بقصر اوجفا حقا وكله حيما يغشى شفا النثوى يعملون دمشا فاكسيري ضما هنا في متوم شفاؤري وحيث جاء صحب اتى وفتح ضم يغل والضم حلى نصر دعم ويجمعنا عالم ما قتلوا شد لدى خلف وبعد كفلوا كالحج والآخير والأنعام دم كم وخلف يحسب النلام وخاطبا ذا الكفر والبخل فانا وفراح ظهر كفى واكسر وأن الله رم يحزون في الكل ضموما مع كسر ضم أما لم بيا ثوما يميز ضم افتح وشدده ضاعا شفا معا نكتب يا وجهيلا قتل ارفعونا قولوا يا فز يعملوا حق وبالزبر بالباء كملوا وبالكتاب الخلف لذ يبين ويكتمون حبر صف ويحسب غيب وضم الباء حبر قتلوا قدم وفي التوبات أخر يقتلوا شفايا غرا كالخفيف يحطيما أو نوريا ويستخفا نذهبا واقف بذا بآلف غصوى ثمر شدادا لكن الذين كالزمر. سورة النساء. تساءلون الخف كوف وجرورا الأرحام فق واحدة رفع ثرى لخرى مدا واقصر قياما كن أبا وتحت كم يصلون ضما كم صبا يوصي بفتح الصاد صف كفلا درا ومعهم حفص في لخرى قد قرا لأمه في أم أمها كسر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر والنحل نور النجم والميم تبع فاش ويدخلهما الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما وفي لذان ذان ولذين تين شد مك فذانك غنى داع حفد كرها معا ضم شاف الأحقاف كفى ظاهرا من له خلاف وصف دوما بفتح يا مبينة والجمع حر من صنح من ومحصنة في الجمع كسر الصاد للأولى رما أحصن ضم اكسر علا كهف سما أحل ثب صحبا تجارات عادا كوف وفتح ضم مدخلا مدى كالحج عاقدت لكوف قصيرا ونصب رفع حفظ الله ثارا والبخل ضم اسكن ما عنك من السماء حسنة حرم تسوى ضمنما حق وعم الثقل لامست قاصر معا شفا إلا قليل النصب كر في الرفع تأنيث يا كند عن غفا لا يظلم دم ثق شاذ الخلف شفا وحصيرت حرك ونو ضلعا تثبتوا شفا من الثبت معا مع حجورات ومن البيان عن سواهم السلام لست فقصورا عما فات وبعد مؤمنا فتح فالثاه بالخلف ثابتا واضح غير ارفاع في حقنا النؤتيه يا فاتا حولا ويدخلون ضم يا وفتح ضم صف ثنا حبر شفي وكاف أولى الطول ثب حقا صفي والثاني دعث الطن صابا خلفا غادا وفاطر حز يصليحا كوف لدى يصالحا تلوتال فضلا كلا نزل أنزال ضمو مكسر كم حالا دموع كيس الأخرى ضيبن الودارك سك كفى نؤتيهم الياء وارك تعدو فحرك جدوى قالوا نختالس بالخلف واشدد داله ثم أنس ويا سنؤتيهم فتنوى عنهما زايا زابورا كيف جاء فضموما. سورة المائدة. سك ما عن شنآن كم صحا خفا ذا الخلف أن صدوكم اكسر حزدافا أرجو ليكم نصبوا ضوبا عن كم أضى رد واقصر اشدد يا قسية رضا من أجل كسر الهمز والنقل ثنا والعين والعطف ارفع الخمس رنا وفي الجروح ثعب حبر كم راكا وليحكوا مكسر وانصبا محركا فق خاطبوا يبغونا كم وقبلا يقول واوه كفى حز ظلا وارفع سوى البصر وعما يرتدد وخفض والكفار رمحي من عبد بضم بائه وطاغوا تجروري فوزا رسالاته فاجمع واكسري عما صرا ظلم ولن عام عكسا دين عدت كون ارفع حيما فاتا راسا عقدتم المد مونا وخففا من صحبات جزاء تنوين كفا ظهرا ومثل رفع خفضهم واسم والعكس في كفارات طعام عم ضم استحق افتح وكسره علا والأوليان الأولين ظللا صفو فاتا وسحر ساحر شافا كالصف هود وبيونس دفا كفى ويستطيع ربك سوى عليهم يوم صيب الرفع أوى. سورة الأنعام. يصرف بفتح الضم واكسر صحبات ضان ونحشر يا نقول ضبات ومعه حفص في سبايا كل رضا صف خلف ضام فتنة ترفع كم عضى دم ربنا النصب شافا نكذب بنصب رفع فوز ظلم عجاب كذا نكون معه مشام وخف للدار الآخرة خفض الرفع كف لا يعقلون خاطب وتحت عن ضفار يوسف شعبة وهم ياسين كم خلف مدى ظل واخف يكذب تلور فتح نشدد كالف خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا واقترابت كم ثقال الخلف شادا وفتحت يأجوج كم ثوى وضم غدواتي في الغادات كالكهف كتم وإنه افتح عما ظلا نلف أن نلكم ضوبا ويستبين صونفا روى سبيل للمدين ويقص في يقضي أهميلا وشدد حرمي نص وذكر استهوى توفى مضجعا فضل وننجي الخف كيف وقعا ظل وفي الثاني تلو من حق وفي كفى ظهبا رد تحت صدى شريفي والحجر أولى العنكبا ظلم شافا والثاني صحبات ظهير دلفا ويونس الأخرى على ظبي رعا وثقل صف كم وخفية معا بكسر ضم صف وأنجانا كافا أنجيتنا الغير وينسي كيافا ثقلا وآزر ارفعوا ظلما واخف نونا تحاجني ما دما لاختلف ودرجات نوين كفى معا يعقوب معهم هنا والليس عا شدد وحرك سكينا ما عن شافا ويجعل يبدو ويخفو دع حفا ينذر صف بينكم ارفع في كلا حق صافا وجاعل اقرأ جعلا والليل نصب الكوف قافا مستقر فاكسر شذا خبر وفي ضمي ثمر شفاك ياسينا وخر قشدودي مادا ودرست لحبر فامدودي وحرك اسك كم ظوبا والحضرمي عدوا عدوا كعلوا فاعلمي وإنها افتح عن رضا عما صدا خلف ويؤمنون خاطب في كودا وقبالا كسرا وفتحا ضم حق كفى وفي الكهف كفى ذكرا خافق وكلمات اقصر كفى ظلا وفي يونس والطول شافى حقا نفي فصل فتح الضم والكسر آوى ثوى كافى وحرمت لو عن ثوى واضم يضل مع يونس كفى ضيقا معا في ضيقا مك وفى راح راجا بالكسر صمادا واخف ساكينا يصعد دانا والمد صف والعين خفف صندوما نحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا خطاب عما يعمل كم هدى مع نمل الثوى عد كسما كانات جامع في الكل صن ومن يكون كالقاصص شفى بزعمهم ما عن ضم رامص زينا ضم اكسر وقتل الرفع كر أولاد نصب شركائهم بجر رفع كودا أنث يا كل خلف ما صب ثق وميتات كسافا نادوما والثاني كم ثنى حصاد افتح كلا حيما النما والمعز حرك حق لا خلف مونا يكون إذ حيما نفا روى تذكرون صحب خففا كلا وأن كم ظنا واكسرها شفا يأتيهم كالنحل عنهم وصفا وفرقوا مدى وخففه معا رضا وعشر نوينا بعد ارفعا خفضا ليعقوب ودينا قيما فافتحه مع كسر بثقله سما. سورة الأعراف. تذكرون الغيب زد من قبل كم والخفوكم صحبا وتخرجون ضم فافتح وضم الراشا فظل ملا وزخرف من شفا وأولا روم شفا من خلفه الجاثياتا شفا لباس الرفعون الحق فتا خالصات إذ يعلم الرابع صف يفتح في واو وحز شفا بخف واو ومحذف كم نعم كلا كسر عينا رجاء خفان الحما زهر خلف اتلو لعنة لهم يغشي معا شد الظما صحبة والشمس ارفعا كالنحل مع عطف الثلاث كم وثم معه في الاخيرين عر نشرا يضم فافتح شافا كلا وساكنا سما ضما وبان الناكدا فتح ثما وراء اله غيره اخفض حيث جاء رفعا ثنا رد ابلغ الخف حجا كلا وبعد مفسدين الواو كم أو أمين الإسكان كم حلم وسم على علي يتلو وسحار شافا مع يونس في ساحر وخفيفا تلقف كلا عدسا نقتل ضموما واشدده واكسر ضماه كنز حيما ويقتلون عكسون قل يعريشوا ما عن بضم الكسر صاف كميشوا ويعكوف اكسر ضماه شفا وعن إدريس قلفه وأنجينا حذيفا يا أنوانونا كم ودكاء شفا في دكان المد وفي الكهف كفا رسالة اجمع غيث كنز حجفا والرشد حرك وافتح الضم شفا وآخر الكهف حيما وخاطبوا يرحم ويغفر ربنا الرفع انصيبوا شفا وحليهم مع الفتح ظهر واكسر رضا وأمامي ما هو كسر كم صحبة معا وآصار اجمعي واعكس خطيئاتي كما الكسر ارفعي عما ضوبا وقل خطايا حصارا مع نوح وارفع نصب حفص معذرة بيس بياء إلا حاب الخلف مدى والهمز كم وبيئاس خلف صدى بئيس الغير وصف يمسك خف ذرية تقصر وافتح التاء دانف كفا كثان الطور ياسين لهم وابن العلاك لا تقول الغيب حم وضم يلحدون والكسرى فتح كاف الصيلت فشا وفي النحل راجح فتن يا ذره مجزيه شفا ويا كفاح من شركا مداه صليا في شراك يتبعك الظلة بالخف والفتح تلو يبطش كله بضم كسر ثقولي يحذي في بالخلف وافتحه أو اكسره يا في وطائف طيف رعى حقا وضم واكسر يا مدنا لضم ثدي أم ومرديف افتح دلاه مادا ضامي رفع النعاس حر يغشى فضمومي واكسر لباق واشدودا ما مهين خفف ضبا كنز ولا ينوان مع خفضي كيد عد وبعد افتح وأن عما علن ويعمال الخطاب غن بالعدوى تكسر ضماه حقا كيلا وحي يكسر مظهرا صفا إلى زد خلفا أبثاوى ويحسبن في عن كم ثانا والنور فاشيه كوفي وفيهما خلاف إدريس اتضح ويتوفى أني في الناهم فتح كفل وترهيبون ثقله غفا ثانيا كن حيما كفى بعد كفى ضعفا فحرك لا تنون مدى ثب والضم فافتح نلفة والروم صب عن خلف فوز ويكون أنثى ثبت حيما أسرى أسارى ثليثا من الأسارى حزثانا ولايا فاكسر فاشا الكهف فاتا رواية سورة التوبة وكسروا لا أيمان كم مسجد حق لو لا واحد وعشرات صدق جمعا عزير نوي نور من الظبا عين عشر في الكل سك ثعبا يضل فتح الضاد صحب ضميا صحب ضبا كلمة صب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلميز ضم الكسر في الكل ظلم يقبل ردفة ورحمة رفع فاخفض فشا يعفى بنون سمي مع نون لا داء أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفعين الواظلوه المعذرون الخف والسوء اضموما كثان فتح خبر الأنصار ظاما برفع خفض تحت اخفض وزيدي من دم صلاتك لصحب وحيدي معه دا وافتح تاءه هنا ودع واو الذين عما بنيان ارتفع مع أساس اضمم واكسير اعلم كم معا إلا إلى أن ظفور تقطعا ضمت لوصف حبرا روى يزيغ عن فوز يرون خطيب فيه ضاعا. سورة يونس. وإنا مفتح ثقوان فصيل حق على قضية سما أجل في رفعه انصب كم ضوبا واقصر ولا أدرى ولا أقسم لولا زنهالا خلف وعما يشرك كالنحل مع روم سمان الكم ويمكر شافع وكم ثانا ينشر في يسير ما تعولى حفص وقطعا ظفور رمد سكونا باء تبلو التشفى لا يهدي خفهم ويكسر صريفا والها آن ظلما وأسكن ذا بدا خلفه ما شافا خذ الإخفى حدا خلف به ذق يفرح غث خاطب وتجمع ثب كم غا واكسر يعزب ضما ما عمرم أصغر ارفع أكبارا ظل فتنصل فاجمع وافتح غارا خلف وظن شركاؤكم واخف تتابعان النون من لا اختلف يكون صف خلفا وأنه شفا فاكسر ويجعل بنون صريفا. سورة هود. إني لكم فتحا روى حق ثنى عميت اضمم شد صحب نوينا من كل فيهما علا مجرى اضمما صف كم سما ويا بني افتح ناما وحيث جاء حفص وفي لقمانا لخرى هدى علم وسك زانا وأولا دن عمل كعليما غير صيب الرفع ظاهر رسما تسألني فتح النون دم للخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سال فافتح إذ رافا ثق نمليك في مدان النوء كافا فزع وعكسوا ثمود ها هنا والعنك بل فرقان عجض بيا فينا والنجم نلفي ظنيه اكسر نويني رد لي ثمود قال سلم سكيني واكسره واقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كابا وامرأتك حبر آنسري فسري صل حرم وضم سعد شافع دل إن كلان الخف دانت لوص وشد لا ما كطارق نوها كن في ثمد ياسين في إذا كم نوال ما زلف ضما ثانا بقياتي ذك كسر واخف. سورة يوسف. يا أبات افتح حيث جاء كم ثو طيعا آيات نفر الدين غيابتي معا فاجمع مادا يرتع ويلعب نون دا حز كيف يرتع كسر جزم دمادا بشرى حذف اليا كفاهي تكسيرا عما وضم التلاد الخلف دارا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بك فحق عم حاشا ما عن صلح زوى سجن أولا فتح ضوبا ودآبا حرك علا ويعصير خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء نرفع من نشاء ظل ويا نكت الشفا فتيان في فتياتي حفظا حافظا صحب وفي يوحى إلي النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل عرا وكذب الخف ثانا شافا نوى ننجي فقل نجيان الظل كوى. سورة الرعد وأختيها. زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق ارفع يسقى كما نصر ضاعا نفضل الياء شفا ويوقد صحب وأمهل يستوي شفا صد يثبت خفف نص حق واضمومي صد وصد الطول كوف الحضرام والكافر الكفار شدكا زاغ ذي وعما رفع الخفض في الله الذي والابتدا غر خلاقا امدد واكسري وارفع كنور كلا والارض جروري شفا ومصرخيا كسر اليا فخر يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر غنى اللقمان حبر واتى عكس رويس واشبع عن افئدتا للخلف وافتح لتزول ارفع رما وربما الخف ما دن الوضموما تنزال الكوف وفي التنون مع زاه اكسيرا صحبا وبعد ما رفع وخف سكر الدنا ولاما علي فاكسر نوين ارفع ضاما همز دخول قول اكسير الضم اختلف غيث تبشرنا ثقل النون دف وكسر أعلم دمك يقنط جمعا رواحي من خف قادرنا صف معا. سورة النحل. ينزل مع ما بعد مثل القدر عن روح بشق فتح شينه ثمن ينبت نون صح يدعو ناضبا نلوى تشق نكسر النون أبا ويتوفاهم معا فتى وضم وفتح يهدي كم سما يروا فعن روى الخطاب والآخر كم ظرف فتى تروا كيف شفا والخلف صف ويتفيأ سوى البصر ورى مفرط نكسر مادا واشدد ثارا ونونا نسقيكم معا أن الثنا وضم صحب حبر يجحد غنا صب الخطاب ظانكم حرك سما ليجزين النون كم خلف النما دنثق وضم فتان واكسر سوى شام وضيق كسرها ما عن داوى. سورة الإسراء. يتخذ حالا يا سوء فضمما همزا وأشبع عن سام النون رما ونخرج الياء ثوى وفتح ضم وضم راء ظن فتحها ثكم يلقى الضموم اشدد كم ثانا مد أمر ظهر ويبلغن مد وكسر شفا وحيث أف نو عمدا وفتح فائه دنا ظل كدا وفتح خط أما الله الخلف ثرى حرك لهم والمكي والمد دارا يسرف شافا خاطب وقسطاس اكسيري ضما معا صحب وضم ذكيري سيئة ولا تنون كم كفى ليذكر اضنم خفيفا ما عن شفا وبعد أن فات ومريم إنما إذ كم يقول عن دعى الثاني سما نل كم يسبح صدا عما دعا وفيهما خلف رويس وقعا ورجليك اكسر ساكنا عد يخسفا وبعده الأربع نون حزدفا يغرقكم منها فأني الثق غنا خلفك في خلافا كتلو صفثانا حبرنا أنا أماعا منه ثبا تفجر الأولى كتقتل ضبا كفا وكسفا حركا عما نفس والشعار سبع على الروم عكس من لي بخلف ثق وقل قال دانا كم وعلمت التاء بالضم رانا سورة الكهف من لدنيه للضم سكن وأشم واكسر سكون النون والضم صورم مرفقان افتح اكسيرا عما واخف تزاور الكوف وتزور ظرف كم وملئت الثقل حرم ورقكم ساكن كسر صفات شاف حاكم ولا تنون مئات شافا ولا تشرك خطاب مع جزم كملا وثمور ضماه بالفتح ثوى نصر بثمره ثنا شاد ناوى سكنهما حلا ومنها منهما جن عما لكن فاصل ثبغص كما يكن شافا ورفع خفض الحق رم حطيان سير افتاح حبر كارم والنون أنث والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكنت التأضم سواه والنون يقول فرادا مهلاك معنى لافتاح الضم نادا واللام فاكسر عد وغيب تغرقا والضم والكسر افتاحا فاتا راقا وعنه مرفع أهلها وامدد واخف زكية حبر مادا غث وصرف لدني أشم أو روم الضم وخف نون مادا صنت خيذ الخكسر وخف حقا ومع تحريم نونا يبدلا خفف ضبا كنز دان النور دالا صف ظن أتباع الثلاث كم كفا حامية حمئة واهمز أفا عد حق والرفع صيبا نو جزا صحب ضوب افتح ضم سدين عزا حبر وسدا حكم صحب دبرا ياسين صحب يفقه ضم اكسيرا شفا وخرجا قل خراجا فيهما لهم فخرج كم وصرفين اضموما وسكينا صف وبضمي كل حق آتوني همز الوصل فيهما صدق خلف وثان فز فما استطاع اشددا طاء فاشا وارد فاتا أن ينفادا سورة مريم وجزم يا رث حزر ما عن بوكيا بكسر ضمه رضا عتيا معه صليا واجفيا عن رضا وقل خلقنا في خالقة رحفظا همز أهب اليابيه خلف جلا حما ونسيا فافتاحا فوز على من تحتها اكسر جر صحب شد مدى خف تساقط في عولا ذكر صدى خلف ضوبا وضما واكسر عد وفي قول صيب الرفعانها ظل كوفي واكسر وأن الله شم كنزا وشد نورث غف ما قام نظم دام ود ولدا مع الزخرف فاضم أسكنا رضا يكاد فيهما أب رنا وينفاطرنا يتفطرنا علم حرم رق الشورى شفاعا دون عم. سورة طه. إني أنا افتح حبر ثبت وأنا شدد وفي اخترت قول اخترنا فينا طوى مع النونه كنزا فتح ضم أشدد مع القطع وأشركه يضم كم خاف خلفا ولتصنع سكنا كسرا ونصبا ثقمي هادا كوينا سماك زخرف بمهدا واجزمي نخلفه ثبسي ولي كسري ضمومي نلكم فاتا ظنا وضما واكسيرا يسحت صحب غاب إن خفف دارا علما وهذين بهذان حلا فأجمي عوصل وافتح حلمي ما حولا يخيل التأنيث مزشم وارفعي جزم تلقف لابني ذكوانا وعي وساحر سحر شفا أنجيتكم وعدتكم لهم كذا رزقتكم ولا تخف جزما فشا وإثري فاكسر وسكن غف وضم مكسري يحل مع يحل الرنا بملكنا ضم شافا وافتح إلى نصيفنا وضم واكسر ثقلا حملنا عفا كم غرى حرم يبصر خاطب شافا تخلف اكسر لا محق نحرقا خفف ثنا وافتح لضم واضمما كسرا خالا ننفخ بالياء واضممي وفتح ضم لا أبو عمرهم يخاف فاجزم دم ويقضى نقضيا مع نونيه انصب رفعا وحي ضميا أنك لا بالكسر آهل صبا ترضى بضم التاء صدر رحوبا زهرة حرك ظاهرا يأتيهم صحبة كهف خوف خلف داهم. سورة الأنبياء. قل قال عن شفا وأخرها عظم وأولم ألم دانا يسمع ضم خطابه واكسر وللصم انصبا رفعا كاسا والعكس في النمل دابا كالروم مثقالا كلقمان ارفعي مادا جذاذا كسر ضمه روعي يحصينا نون صفغينا أنث علا كف إيثانا نقدي رياء وضموما وافتح ضبا ننجح ذي فشدد لي مضى صن حرنون اكسر سكين اقصر صفريضا نطوي فجهل أنيث النون السماء فارفع ثانا وربي للكسر ضموما عنه وللكتاب صحب جماعا وخلف غيب تصيفنا من واعى. سورة الحج والمؤمنون. سكر ما عن شفا رابت قر باءت ثارا ما عن لامو ليقطع حركت بالكسر جد حز كم غينا ليقضوا لهم وقنبول ليوفوا محضوا وعنه وليطواف انصب لؤلؤا نل إذ ثاوى وفاطير ما دناء سواء انصب رفع علم الجافية صحب ليوفوا حريك اشدد صافية كتخطاف اتلو ثقي لا ينال ظن أنث واسيني من سكن شاف كسيرا يدفع في يدافع البصر ومك وآذين الضم حما ما دناسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عما افتحت هدمت للحرم خف أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد. دان شفا يدعوك لقمانا حما صحب والأخرى ظن عنك بانا ما حما آماناتي معا وحد دعم صلواتهم شفا وعظم العظم كم صفتا بتضمم واكسر الضم غنا حبر وسينا أكسر حرم حانا منزلان افتح ضمه واكسر صابا هيهاتا كسر التام عن ثب نوينا تترى ثنا حبر وأنك سر كفا خفف كارا وتهجر نظم آفا مع كسر ضم والآخرين معا الله في لله والخفض ارفاعا بصر كذا عالم صحبة مدى وابتدي غوث الخلف وافتح وامدودا محركا شقوتنا شفا وضم كسر كاسخريا كصدى ثاب شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رفا قل كم هما والمكيد. سورة النور والفرقان. ثقل فرضنا حبر رأفة هدى خلف زاك حرك وحرك وامدودا خلف الحديد زن وأولى أربع صحب وخامسة الأخرى فارفعوا لا حفص أن خفف ما عن لعنة ظن إذ غضب الحضرم والضاد كسيرا والله رفع الخفض أصل كبر ظن كسرا ظوبا ويتألى خاف ذم يشهد ردفة وغير صب صبا كم ثاب در يكسر الضم ربا حزوا امدوده من الصفر ضنحط وافتحوا لشعبات والشام با يسبحوا يقاد أنث صحبة تفعلا حق ثانا سحاب لا نون هالا وخفض رفع بعد دم يذهب ضم واكسر ثانا كذا كما استخلف صم ثاني ثلاث كم سما عد يأكلوا نون شفا نقول كم ويجعلوا فاجزم حما صحب مادا يا نحشر دن عن ثوان التاخذ ظلموا منثور وافتح وازن خلفا يقول وعفو ما يستطيع خطيبا وخفيف شينا تشقك كقفا حز كفا نزيلا زده النون وارفع خفيفا وبعد نصب الرفع عيد وسروجا فاجمع شافا يأمرنا فوزا راجا وعما ضم يقتير والكسر ضم كوف ويخلد ويضاعف ما جازم كم صف وذريتنا قد صحبة يلقوا يلقوا ضم كم سماعة. سورة الشعراء وأختيها. يضيق ينطلق نصب الرفع ظن وحذر نمدد كفى للخلف من وفارئين كنز واتبعك أتباع ظعن خلق فضم حركا بالضمين الإذ كم فاتا والأيكة ليكة كم حرم كصاد وقتي نزل خفف والأمين الروح عن حرم حلاء النث يكن بعد ارفعا كم وتوكل عما فنو كفا ظل شهاب يأتينني دفا سبأ معا لا نونا وافتحها الحكم سكن زكا مكث أنشد فتح ضم ألا آلا ومبتلا قف يا ألا وابدأ بضم أسجد رح ثبغلا يخفونا يعلنونا خاطبا رقا والسوق ساقيها وسوقهم الزاقا سوق عنه ضمة نبيتا لما نقولن ونونا خطيبا شفا ويشرك حمن الفتح إن الناس إنا مكريهم كفى ضاعا يذكر لمح الشاذ الدارك في أدرك أين كنز تهدي العميا في

الصحبات غير خفيض الرفع ثبا شفا وتذهب ضما واكسر ثعبا نفسك غيره وينقص افتحا ضما وضم غوث خلف شرحا نجزي بي يا جهل وكل ارفع حدا والسيء المخفوض سكنه فيدا. سورة ياسين. تنزيل صن سما عجزنا الخف صف وافتح آئن ثق وذكرتم عنه خف أولى وأخرى صيحة واحدة ثب عملته يحذي فيها صحبات والقمر ارفع إذ شدا حبر ويا يخص مكسر خلف صاف الخاليا خلف راوان المنضوبا واختلسا بالخلف خط بدرا وسكن بوخيسا بالخلف في ثبت وخف فوفنا وفاكهون فاكهين اقصر ثنا تطفيف كون الخلف عن ثرا ظلل للكسر ضم واقصر شفا جبل في كسر ضميه ما دن الوشدودا لاهم وروح ضم هسك كم حادا ننكسه ضم حريك اشدد كسر ضم نلفز لينذر الخطاب ظل عم وحرف لحقا في لاهم والخلف هل بقادر يقدر غسل احقاف ظل. سورة الصافات. بزينة النو انفدن البعد صف فانصب وثق لن يسمع شفا عرف عجبت ضمت شاف اسكن أوى عم لا أزراق ما عن يزف فز بيضم زا ينزف نكسر شفا الأخرى كفا ماذا ترى بالضم والكسر شفا إلياس وصل الهمز خلف لفظ من الله رب رب غير صحبي ظن وآل ياسين بإلياسين كم أتى ضوبا وصل اصطفى جد خلف ثم. من سورة صاد إلى سورة الأحقاف. فواقن الضم شافا خاطب واخف يدبار ثق عبدانا وحد دانف وقبل ضم نصبي ثب ضم مسكينا للحضرام خالصات أضف لنا خلف مادا ويعادون حزدعا وقفاد غساقون الثقل معا صحب وآخر ضمو مقصره حيما قطع اتخذنا عما نلدم أناما فاكسر ثانا فالحق نلفة آمن خفت لو فزدم سلاما مد كسيرا حقا وعبدا اجمع شفاثنا وكاشفات ممسكات نوينا وبعد فيه منصيبا حما قضى قضي والموت ارفع را وفاضا يا حسرة يا زد ثانا سك خفا خلف ما فازات اجمع صبرا شفا زد تأمرون النون من خلفي لبا وعما خفه وفيها والنبا فتحات الخف كفا وخاطبي يدعون من خلف إليه لازبي ومنهم منكم كما أو أن وأن كن حول حرم يظهر ضمم وكسيرا والرفع في الفساد فانصب عن مادا حيما ونون قلبي كم خلف حادا الطالع ارفع غير حفص أدخل صل واضموم الكسر كما حبر صولوا ما يتذكرون كافيه سما سواء ارفع ثق وخفضه ضاما نحساتي نسك كسره حق أبا ويحشر النون وسم مثل ضوبا أعداء عن غيره مجمع ثمرت عما علا وحاء يوحي فتحت دوما وخاطب يفعل صحب غما خلف بما في فبما معي علاما بالرفع عما وكبائر معا كبيرا رنفة ويرسل ارفاعا يوحي فسك مزا خلفا انصفا ان كنتم بكسرات مادا شفا وينشا الضم وثقل عن شفا عباد في عند برفع حزكافا أشهد اقرأه أو اشهده مدى قل قال كم علم وجئنا ثمدا بجئتكم وسقوفا وحد ثبا حبر ولم اشدد لدى خلف نبا في ذا نقيض يا صدى خلف ظهر وجاء نمدد همزه صف عما در أسويرات سكنه واقصر عن ظلم وسلفا ضم رضا يا صد ضم كسرا روى عما وتشتهيها زد عما علم ويلاق كلها يلقوا ثانا وقيلاه اخفض في نمو ويرجع دمغف شافا ويعلم حق كفى رب السماوات خفض رفعا كفى يغلي دنا عند غرض وضم كسرا فاعتل إذ كم دعا ظهرا وإنك افتى حمر ومعا آيات نكسر ضمة إن في ضبا رض يؤمننا عن شذا حرم حبا لنجزي اليان السام ضم افتحا ثق غشوى تفتح قصورا فتنرحا ونصب رفع ثان كل أمتي ظل والساعة غير حمزاتي. سورة الأحقاف وأختيها. وحسنا إحسانا كفى وفصلوا في فصال ظبي نتقبل يا صافي كهف سما معنى تجاوز واضمما أحسن رفعهم ونلحق لما خلف نوفيهم اليا وترى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا نص فاتا وقتالوا ضم اكسيري واقصر علا حيما وآسين اقصوري دم آنفا خلف هدى والحضرمي تقطعك تفعل أم لضمومي واكسر حيما وحرك اليا أحولا أسرارا فاكسر صحب نعلم وكيلا نبلو بيا صف سكين الثاني غلا ليؤمن مع الثلاث جنحولا نؤتيه يغث حسكا فضرا فضم شاف اقصر اكسر كلما لا ما لهم ما يعمل حط شطأه حرك دالا مزآز رقصر ماجدا والخلفولا. من سورة الحجرات إلى سورة الرحمن عز وجل. تقدموا ضم اكسروا للحضرمي إخواتيكم جمعوا مثناه ضامي والحجرات فتح ضم الجيم ثر يألتكم البصر ويعملون در نقول يا إذ صح أدبار كسر حرم فاتا مثل ارفاع شفا صدر صاعقات الصعقة رم قوم خفيضا حسب فاتا رضا وأتبعنا حسن بالتبعت ذرية امدد كم حما وكسر رفع التحال واكسر دوما لا ما آلتنا حذف همز خلف زم وإنه افتح رمادا يصعق ضم كم نالا كذاب الثقيل لي ثنا تمرو تمارو عم حبر النصونا تلا تشدد غرمنا تالهمز زد دي المستقر خفض رفعه ثامد وخاشعا في خش عن شفاحما سيعلمون خطيب فصلا كما. سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان نصب الرفع كم وخفض نونها شفا يخرج ضم مع فتح ضم إذ حما ثق وكسر في المنشآت الشين صف خلفا فاخر سنفرغ الياء شفا وكسر ضم شواظ النحاس جر الرفع شم حبر كلا يطمث بضم الكسر رم خلفا ويا ذي آخرا واو كار. من سورة الواقعة إلى سورة التغابن. حور وعين خفض رفع ثبرضا وشربا فضمه مدى النصر فاضا خف قدر ناد فروح ضم غذا بموقع عيش فضم مكسر أخذا ميثاق فارفع حز وكل كثورا قطع انظرونا واكسر الضم فارا يؤخذ أنث كم ثوى خف نازل إذ عن غال الخلف وخفف صف داخل صادي مصدق ويكون خاطبا غوثا أتاك مقصورا حز وحذيفا قبل الغاني هو عما ومدودي وخفاها يظهر كنز ثودي وضم واكسر خفف الظان المعا يكون أن الثق وأكثر ارفاعا ظلا وينتاجك ينتهى غدا فز تنتاج غث والمجالس امدودا نلوى انشيزوا معا فضم الكسر عن صفو خلف يخربون الثقلوحا يكون أنث دولة ثقل اختلف وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف وجدور جدار حبر فتح ضم يفصلون الضوبا وثقل الصديلا خلف شافى منه افتحوا عما حلا دم تمسيك الثقل حيما موت مولا تنوي نخفض نوره صحب دادي أنصار نو اللام لله زيدي حر من حالا خف لو إذ شم أكن للجزم فانصب حزوى يعمل ناص. من سورة التغابن إلى سورة الإنسان. يجمعكم نون ضوبا بالغ لا تنوين وأمره اخفضوا على مجد كسير الضم شذا خف عارف رم وكتابيه اجمعوا حيما عطف ضم ناصوحا صف تفاوت قصر ثقل رضا وتدعو تدعو ظهر سيعلمون من رجا يزلق ضم غير مادا وقبله حيما رسم كسرا وتحريقا ولا يخفى شفا ويؤمن يذكر دين ظرفا من خلف لفظ سال أبدل في سأل عما ونزاعات نصب الرفع عل تعرج ذكر رم ويسأل ضمما هد خلف ثق شهادات الجمع ضما عد نصب نضم محركا به عفا كم ولده ضم مسكنا حق شافا ودا بضمه مادا وفتح إن ذي الواو كم صحب تعالى كناثا صحب كاسا والكل ذو المساجدا وأنه لما اكسر اتلو صعيدا تقول فتح الضم والثقل ضمي نسلكه يا ظهر كاف الكسر ضمومي من لبدا بالخلف لذق إنما في قال ثق فزنا لي على مضموما غينا وفي وطأ وطاء واكسيرا حزكا ورب الرفع فاخفض ظهارا كن صحبة نصفه ثلثه انصيبا دهر كافرج زضموم الكسر عابا ثوى إذا دبر قل إذ أدبارا إذ ظنا عن فاتا وافا مستنفيرا بالفتح عما واتلو خاطب يذكروا را بريق الفتح مدا ويذاروا معه يحبنا كساحي من دافا يمنى لدى الخلف ظاهر عرفا. سورة الإنسان والمرسلات. سلاسل النو ما دمر لغدا خلفه ما صف معهم الوقف امدودا عن من دانا شهم بخلفهم حفا نو قوارير راجا حرم صافا والقصر وقفا في غنى شاذ اختلف والثاني نو صف ما دمر وواقف معهم هشام باختلاف بالألف عليه مسك في مدى خضر عرف عما حيما استبراق دم إذ نبا واخفض لباق فيهما وغيبا وما تشاءون كما الخلف دنف حط همز أقيتت بواو ذا اختلف حصن خافا والخف ذو خلف خلا وانطليق الثاني افتاح لا ما غالا ثقل قادرنا رمدا ووحيدا جمالة صحب الضم الكسر غادا. من سورة النبأ إلى سورة التطفيف. في لابثين القصر شد فز خف لا كذاب رم رب اخفض الرفع كلا غوبا كاف الرحمن الظل كرا ناخرة امدد صحبة غث وترى خير تزكى ثقيل حرم ضوبا له تصدى الحرم منذر ثوبا نو فتنفع انصب الرفع نوى إنا صاب ابن افتح كافا وصلا غوا وخف سجرت شذا حبر غفا خلفا وثقل نشرت حبر شافا وسعيرت من عن مدى صف خلفا غد وقتلت ثب ضانين الضرى غد حبر غنى وخف كوف عدلا يكذب ثبت وحق يومولا. من سورة التطفيف إلى سورة الشمس. تعرف جهل نظرة الرفع ثوى ختامه خاتمه توق ساوى يصل الضموم اشدد كمرنا أهل دما بات اركبا نظم محما عما ناما محفوظين ارفع خفضاه علم وشفا عكس المجيد قدر الخف رفا ويؤثر حزض ما تصلى صف حما يسمع غث حبرا وضم نعلاما حبر غالى لاغية لهم وشد إيابهم ثبتا وكسر الوتر يرد فتنفى قدر الثقيل ثب كلا وبعد بلى أرباع غيب حالا شد خلف غوث وتحض ضمحا فافتح ومدان الشافا ثق وافتاحا يوثق يعذب رض ضبا ولبدا ثقل ثارا أطعاما فاكسر وامدودا وارفع ونو فك فارفع رقابه فاخفض فاتا عما ظاهرا نادابه. من سورة الشمس إلى آخر القرآن. ولا يخاف الفاء عما واقصري أرأه زكى بخلف واكسيري مطلعي لا ما هو روضم أولا تترون كم راسا وثقيلا جمع كم شفا فننشم وعمد صحبة ضميه لإلاف ثمد بحذف همز واحذف الياء كمن إلى في ثقوها أبي لهب ساكن دينا وحمالة نصب الرفعين